الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الموفي العشرين مجالس التعليق على رسم الطالب عبد الله بن محمد الأمين رحمه الله تعالى، المعروف بالمحتوى الجامع رسم الصحابة وضبط التابع. قال رحمه الله تعالى له التعريف، وهذا من باب السداسيات وهي السداسية الرابعة. قال رحمه الله تعالى: إن يسكن الأولى كمع زيد الألف أثبت سوى الزيد إنيت الفعل الصف باللام ذي لو وإذا لابن مرايات واللام زد إن شد كالتنور لات الذكر التقاسي والتقوى اتباع للتابعين واتخاذ والطلع والزين الثاقت أدرك التسق فالطهر الدارأت الطيرنا حق واكتب بأي إيتي مع فرعون ذم لأرض السماوات الهدى الملك ذم لقاءنا قال أخين قالوا أن أو صالحك أذن لي وفئت من أو. هذا الباب يذكر فيه ما يثبت فيه ألف الوصل وما يثبت فيه ألف أو المعرفة. إن يسكن الأولى أي إذا سكن الأول من الكلمة أي الحرف الأول فتثبت ألف الوصل قبله، نحو بيضت اسودت اركعوا سجدوا قل ادعوا الله هو ادعوا الرحمن. فبيضت لأنها سكنت أولها فيكتب قبلها ألف وصل، وهكذا بقية الكلمات نحو سودت سكون السين تكتب قبلها ألف وصل. ثم قال كمع زيد الألف، كذلك مع زيد تزاد الألف في ذلك كله إن سكن الأولى، وكذلك لو زيد معه حرف أي زيد قبل ذلك الساكن فإنه لا يمنع من كتابة الألف بل تكتب الألف قبله، نحو واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وانهى عن المنكر واستعينوا بالصبر إلى آخره. فهنا زيد قبلها بعض الأحرف كالواو في واعبدوا وفعلوا ونحو ذلك، فتكتب الألف مع وجود هذا الزائد لأن الكلمة التي دخلت عليها الألف ساكنة، وهذا الزائد لا يمنع من ثبات الألف، والزائد ضابطه هو ما صح أن تنطق أو تلفظ بالكلمة دونه، نحو واركعوا الواو هنا الأولى هذه زائدة، وافعلوا الواو زائدة أي الواو الأولى، وانهى كذلك الواو زائدة، واستعينوا الواو زائدة. فإذا هذا لا يمنع من كتابة الألف قبل الكلمة التي في أولها الساكن، ولذلك قال مع كمع زيد أي زيد كما زيد إذا زيد فيه فإنه يكتب الألف في هذا. ثم قال في ذلك كل هذا يثبت فيه الألف سوى هذه الكلمات، سوى استثناء الزائدة في هذه الكلمات فإنها لا تكتب معها الألف، نحو ولنحمل خطاياكم والتاء نحو ولتنظر والياء كثير وليوفوا وليطوفوا نحو ذلك. فهنا اللام إذا كانت داخلة على أحد هذه الحروف الثلاثة التي هي النون والياء والتاء فإنها لا تكتب بعدها ألف وصل، وإن كانت الكلمة التي دخل عليها هذا الحرف الياء أو النون أو التاء الكلمة ساكن أولها ولكن لا يدخل مع ذلك ألف الوصل، وهذه أمثلته كما ذكرنا. ثم قال رحمه الله تعالى باللام ذي لو، كذلك إذا دخلت ال أو كانت الكلمة فيها ال فإن الألف تكتب قبل اللام كذلك، نحو قوله أي الألف المعانقة هنا، وذلك إذا كانت في جوابي أو كانت بعد في هذه المواضع، نحو ذي التي مع لو مع إذا كانت مع لو نحو ولو كنت ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت، فإن الألف هنا تكتب معانقة للام لدخول ولو كنت، لأنه قيدها بلو، فكل كلمة دخلت عليها اللام وسكن أولها وهذه اللام زائدة فإنها تكتب الألف معانقة للام. كذلك من أمثلة ذلك الذي هو قيده لو نحو قوله سبحانه وتعالى لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لاتبعناكم الألف هنا تكتب معانقة للام. وكذلك ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به الألف هنا تكتب معانقة للام. وكذلك إذا كان جوابا لإذا نحو وإذا لاتخذوك خليلا لاتخذوك الألف هنا تكون معانقة للام لأن قيدها وإذا. وكذلك إذا لارتاب المبطلون، فإذا هذا كذلك تكون فيه ثابتة. وكذلك الألف المعانقة للام الداخلة على كلمة ابن نحو إذ قال لقمان لابنه الألف هنا معانقة للوصل معانقة للام فتكتب معها. وكذلك للفظ امرأة التي عبر عنها قل امريات فهنا تكتب كذلك الألف لامرأته في كما من مصر لامرأته الألف هنا تعانق اللام. وهذه الكلمات قد جمعها الطالب عبد الله في نظم له أو في بيتين قال كلامي لامرأة لابنه افتدى لانتصر فض اصطفى ابتغوا بدا لاتخذوك لاتخذنا الاتباع لارتاب لاختلفتم استكثرتم لا. ثم قال رحمه الله تعالى واللام زد إن شد كالتنون. وكذلك تكتب الألف إذا كانت اللام زائدة إذا كان ما بعدها مشددا ككلمة التنور التي مثل بها المصنف ففارت تنور، فهنا التنور لكونه مشددا الحرف الأول منه ودخلت عليه اللام فإنه كذلك تثبت فيه ألف الوصل فتكتب الألف وتكتب اللام الداخلة عليه. وهكذا كثير مثل الرحمن الساجدون اللهم كثير جدا. ولو دخل عليها حرف زائد كذلك كالصريم كالظلل كالرميم كالطود كل ذلك تكون الألف فيه ثابتة ما لأن هذا الكاف ونحوه أحرف زائدة. واستثنى من هذا بعض المواضع من قوله واللام زد إن شد قال للذكر أي كلمة للذكر يقصد بها فالذكر والذكر بعد أمة هنا وإن كانت أوله مشدد إلا أنه الذي يثبت فيه الألف دون اللام لا تكون فيه اللام وهنا استثناء لدخول اللام. وكذلك اتقى أي اتقى أو اتق الله واتقوني فاتقون هذه الألف فيها ثابتة وليس فيها لام لكنه استثنى من التقى قال سوى التقوى. أما كلمة التقوى فإنه فيها ألف وهي داخلة في قاعدة شدة إن شدة وفيها الألف كذلك التقوى. ثم قال اتباع كذلك تكتب بألف دون اللام إلا اتباع الظن اتبعوا الحق اتبعوا الباطل ونحو ذلك فإنه تثبت فيه الألف دون اللام. إلا كلمة التابعين بالجمع فإنها تثبت فيه الألف واللام معا التابعين وتقدم في بابه. قال واتخاذ أي تثبت فيه الألف دون اللام باتخاذكم الأجل فاتخذتموه سخريا واتخذ الله إبراهيم خليلا إلى غير ذلك من هذا الباب فإنه تثبت فيه الألف دون اللام. واطلاع كذلك نحو اطلاع كلمة اطلاع لو اطلعت فاطلع فرآه ونحو ذلك فإنه تثبت فيه الألف دون اللام لأنه أوله مشدد. والزين كذلك تثبت فيه الألف دون اللام والزينة والزينة ظن ألها. الثاقلتم كذلك ثاقلت من الأرض، تثبت فيه الألف الوصلي لأنه مشدد وداخل في قاعدة الشدة، ولا تدخل فيه ال. أدرك أقصد بها حتى إذا اداركوا، بل ادارك كلها تثبت فيه الألف الوصلي وليس فيه اللام، بخلاف قالوا في الدرك الأسفل من النار، هذه عكسها تثبت فيها الألف واللام، هو لقاعدة إن شد واللام زد إن شد. نعم. ثم قال اتسق كذلك مما يكتب، مما شدد تكتب فيه الألف دون اللام، والقمر إذا اتسق كذلك. قال فاطهروا وإن كنتم مرضى، فإن الطاء مشددة فيكتب قبلها ألف وصلي، وهو هنا كذلك زاد عليه الفاء ولا يمنع ذلك من كتابة الألف، فتكتب فاء ألف والدال والطاء مشددة. كذلك ادارأتم، فادارأتم فيه، فادارأتم لأنه أوله دال مشددة فيثبت قبلها ألف الوصل دون اللام. اطيرنا كلمة قالوا اطيرنا بك، اطيرنا مشدد وداخل في قاعدة المشدد وتكتب فيه الألف دون اللام. ثم قال واكتب بأي إيتي لآخر، أي هذا باب كلمة إيتي، ولها مواضع في القرآن. تكتب بهذه إما بالألف أي تسبق ألف أو ياء، وهي محصورة في بعض الكلمات. قال الفرعون توني مكتوب بالألف قبل أولي أو في أولي، وبعدها ياء بإيتي إيتوني، وكذلك ثم توصفا مكتوب في أوله ألف وصلي تثبت فيه وبعدها ياء، نحو كذلك والأرض فقال لها وللأرض إيتيا طوعا، كذلك يكتب في ألف همز وصلي وبعده ياء. والسماوات إيتوني بكتاب، السماوات إيتوني بكتاب كذلك يكتب لي، وهكذا نحو والملك ائتوني إلى غير ذلك المواضع التي جاء فيها هذا له، فإنه يكتب بألف وصلية. ثم قال كأذن لي، كأذن لي أي كلمة ومنهم من يقول ذن لي تكتب فيه كذلك ألف الوصل زائدة، وكذلك في تومنا كلمة تومنا يكتب فيها ألف وصل، وهذه ألف وصل التي كلها مرت معنا إنما يبدأ بها إذا بدأ بالكلمة وتسقط نطقا في الدرج، لأن هذا هو قاعدة الألف الوصلية، سواء كانت في الفعل كما مر أو كانت داخلة على ألف المعرفة في الأسماء. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين.